فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية لآية لآية لغاية لآية وما كان أكثرهم مؤمنين مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادي ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادي ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون قال رب إني أخاف أن يكذبون قال رب إني أخاف أن يكذبون أخاف أن يكذبون قال رب إني أخاف أن يكذبوني قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون فأخاف أن يقتلوني فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون إنا معكم مستمعون فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون معكم مستمعون فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاذهبا بآياتنا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فقولا إنا رسول رب العالمين فقولا إنا رسول رب العالمين فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فقولا إنا رسول رب العالمين رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل